اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. نعم أيها الإخوة، والله لو حوسبنا لفضحنا. اللهم إنا نسألك أن تسبل علينا سترك الجميل، وأن تجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ولذلك لا بد أن ندخل الجنة بغير حساب، ليس ثمة سبيل آخر. وإذا علمنا هذا فكيف السبيل؟ هؤلاء أهل الأماني يتمنون دخول الجنة بغير حساب بلا عمل، هو فقط يا رب ادخل الجنة بغير حساب كلام. ولكن أهل الإيمان يريدون عملا يوصلهم إلى هذه الدرجة. ويأتينا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، ثم دخل بيته مدة وخرج، فخاض الناس بعده فقالوا هم الذين ماتوا في الإسلام، وآخرون قالوا هم الذين ولدوا في الإسلام. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما تدوكون؟ قالوا في 70,000. قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فقام عكاشة بن محصن وقال ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، فقال انت منهم. ثم قام رجل اخر قال وانا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. ايها الاخوة، لحقيقة الامر اقول انني عشت زمانا واقول الايمان لحظة، عشت مدة من عمري وفي الدعوة اقول الايمان لحظة، مستدلا بهذا الحديث وغيره. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى قلنا ثلاث شروط. الاول البداية للعمل في الوصول الى الله تعالى، اول عمل بغير تمن، ثانيا ثبات بغير تقلقل، ثلاثة صبر جميل بغير استعجال. ثم اول خطوة، وعلى فكرة هم 100 اصل للوصول الى الله تعالى، 100. اذكر واحدا فقط الليلة، واحدا فقط ان شاء الله، اذا اتسع المقام يبقوا 2، لكن ان شاء الله ارجو ان يكون واحد فقط. خلاصة الامر، خلاصة القول في امر الوصول الى الله تعالى، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. واضح ولا ترجم؟ اترجم. تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. كن واحدا، يعني ايه عمسيك كن واحدا؟ يفسرها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ذا الوجهين. عندنا في الفلاحين يقولوا ابو وشين. عمرك في زماننا شفت حد وشين؟ شفته يا جماعة؟ لا، انا صراحة عمري ما شفت حد بوشين، كلهم ب10. وجهين. تجد هذا الشخص بجوارك في الصلاة، قدمه في قدمي وكتفه في كتفي، وفي السجود يقول يا رب يا رب يا رب. ثم اذا خرج من المسجد، جميلة شوف الرشاقة يا اخي، اذهب تكلم، هذا نفس اللسان الذي كان بالداخل. ثم إذا وقف في عمله، إذا عامل من هم أعلى منه بوجه، وإذا عامل من هم أسفل منه بوجه. تجده إذا عامل الرجال بوجه، وإذا عامل النساء بوجه. تجده في البيت مع زوجته وأولاده بوجه، ثم في الخارج بوجه آخر. تجده إذا تعامل مع الأغنياء والأكابر بوجه، وإذا تعامل مع الفقراء والمحتاجين بوجه. كم وجه؟ من أنت أيها العبد؟ من أنت؟ أي هؤلاء أنت؟ شيء عجيب. إذا عامل الأكابر منافق وقط أليف وكلب يهز ذيله، وإذا تعامل مع الأصاغر والفقراء والمحتاجين أسد جسور، قلب جبار، قاسي غليظ. تجده إذا تعامل مع الرجال وهو في مصلحة حكومية يؤدي مصالح للناس، دخل له رجل عد علينا بكرة مش فاضيين النهاردة، أو أنا أنت هتقرفوني ليه؟ ما تشوف غيري يا عم، ما حدش فاضلكم، فضل فضل، أنت لازق فيا ليه؟ وإذا دخلت امرأة أهلا صباحنا فل. وتجد هذا الشخص الذي يعامل النساء الأجنبيات بهذه الطريقة مع زوجته متجهم، وتكلموا بالراحة شوية عن الناس، يقول لا أمال القوامة فين؟ أنا الراجل، رجل البيت. وقد تجد العكس، خلي بالك، قد تجده أمام زوجته في منتهى المهانة والذلة يسمع الكلام حنفي. عارفين القصة دي ولا ما؟ ما فيش داعي. الشاهد أنك تجده هكذا ثم على الناس متكبر جبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أنت؟ من أنت؟ هذا أمر نحتاج إلى وقفة معه. من أنت؟ والثانية ماذا تريد؟ كن واحدا يعني من أنت؟ لواحد يعني ماذا تريد؟ من أنت؟ لم في حديث خالد بن الوليد وهو في صحيح مسلم أيضا، حديث هذا الذي قال لرسول الله ذو الخويصرة التميمي، قال لرسول الله اعدل فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك، من يعدل إذ لم أعدل؟ من يعدل إذ لم أعدل وأنا أمين من في السماء؟ وفي الرواية الأخرى الله يأمنني على وحيه وأنتم لا تأمنوني على هذه قطعة زهيبة. فقال خالد دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم، بصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أن أنقب بطونهم. هذا أصل من أصول المنهج أيضا، أننا لا نحكم على الناس، لا نحكم على أحد، لسنا بقضاء، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. خطبت سنة في صفات المنافقين، وذكرت في بدايتها أنني حين أذكر هذه الصفات لا لنحكم على الناس بأنهم منافقين، وإنما أريدك أن تحكم على نفسك. من أنت؟ من أنت؟ تقول لي أنا أستاذ دكتور رئيس قسم فلان الفلان. لا لا لا، مش ده الموضوع. عندي أنا رأيتك تصلي فأنت عندي مسلم، سمعتك توحد فأنت عندي مؤمن، انا افتح بهذا، انت مسلم والله، انت عندي مسلم والله، يقينا عندي مسلم، لكن عند الله ما اسمك عند الله يا عبد الله؟ قال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا. قال يا ايها الناس؟ لا لا لا. يا ايها المنافقون؟ لا لا لا لا. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فما اسمك عند الله؟ مؤمن ولا منافق؟ مؤمن ولا مشرك؟ مؤمن ولا خائن؟ مؤمن ولا كذاب؟ إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما اسمك؟ ما اسمك عند الله يا عبد الله؟ دعك من الناس، انت عند الناس فضيلة الشيخ الأستاذ الفاضل المربي الكبير، أنت عند الناس باشا بيه، أنت عند الناس ما شئت. دعك من الناس، لو أن الناس أجمعوا قاطبة أنك غني، الناس بيتكلموا يقول لك فلان ده نايم عليهم كوام كوام كده، وانت فقير، اينفعك قول الناس؟ ها؟ طب لو الناس قالوا انك فقير وانت مكدسهم ومخزنهم كده، يضرك قول الناس؟ ينقص ما عندك؟ مالك ومال الناس؟ كما ذكرت بالامس، رجل في يده بعره والناس يقولون تمره، لو صدق الناس هياكلها. ما صدقش الناس فيما تعلمه انت من نفسك. ما اسمك عند الله يا عبد الله؟ ما تباتش الليله غير اما تعرف اسمك ايه عند ربنا. بات احد السلف ليله على ساحل البحر يناجي: ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب؟ ما أنت صانع بذنوبنا الليلة يا غفار الذنوب؟ أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. أيها الأحبة في الله، من أنت؟ وقفة. أنت مطالب لكي تصل إلى الله أن تكون واحدا. ما هو؟ عبد، عبد لله، عبد لله سبحانه وتعالى. أن تكون العبد، وأنت تجد أن العبد ينفذ مطلوب العبودية في كل موقف، في المواقف، فقد يكون شديدا وقد يكون لينا حسب الموقف، ولكن مش بوشين. هو ده العبد. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فقد تجده مع زوجته وأولاده في منتهى اللين والرفق، أولاده يركبوا على ظهره ويمشي بيهم، ونعم الجمل جملكما، مفيش مانع. وفي نفس الوقت يقول للكفار: والله لقد جئتكم بالذبح، هذا رسول الله. كان الحسن والحسين يركبوا على ظهره، وفي المواقف بطل صلى الله عليه وآله وسلم. هو يحب أسامة، كان اسمه حب رسول الله، ولكن حين جاء أسامة يشفع في المخزومية التي تركت غضب وانتفخت أوداجه واحمر وجهه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ما تصلي عليه. هو ده مقام العبودية. مقام العبودية انك تكون عبد. زي بقول لك يا تبقى فلين ورفق مع زوجتك وفي موقف ها تبقى اسد تصيح وتضرب راجل حين تنتهك حرمات الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب. ما بتصليش على النبي ليه؟ اروح. صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، فاذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. هين لين وصاحبنا لسه ما طلعش التلفزيون من البيت، اللهم طهر بيوت المسلمين، لسه ما طلعش التلفزيون رجع البيت لهم فاتحين على قناة خليعة. الأولاد كما ذكرنا أمس في شروط التوبة رد المظالم، وبين الجنة والنار قنطرة يقتص فيها العباد بعضهم لبعض. خلي بالك من النقطة دي، مهمة جدا جدا جدا في حياتك. ولعلي لا ألقاكم من يدري، فلازم أقولها للذي لو انها تاخذ مننا وقت. تجد انسانا خرج من قبره واخذ كتابه بيمينه ورجحت كفه حسناته ووقف امام الله فعفى عنه ومر من على الصراط، فاذا به بعد الصراط حديث متفق عليه قنطره بين الجنه والنار يجتمع فيها الخصماء. انت جاي بقى شفت باب الجنة جاي رايح الجنة تلاقي واحد واقف محمد حسين، تقول ايوه نعم انا محمد حسين لو سمحت الف حسنة. نعم لو سمحت الف حسنة. ليه؟ يقول لك كان لي عندك الف جنيه وما دفعتهمش. طيب طب انا اسف معلش الف حسنة لو سمحت. طب حقك علي ابوس راسك الف حسنة لو سمحت. يا ابني انا غلبان، انا ما وصلتش الا هنا والله ما معايا ولا حسنة، معيش خالص. لك لا لا لا سهلة، عندي سيئات كتير، شيل مني الف سيئة. هو ذا الخطأ رد المظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله أو شيء فليستحلها منه قبل ألا يكون دينار ولا درهم. واحد يعمل عند ناس ويسرق ويقول العقد العقد العقد بخسني حقي ما بيدونيش حقي، انت اتفقت معاهم على 8 ساعات بمئة دينار خلاص هي دي، حتى ولو كان المئة لا يساوي عشر عملك، لكن طالما اتفقت المسلمون عند شروطهم اشترط عليك يبقى انتهت القضية، كل ما تأخذه حرام ستدخل به جهنم. والاخطر يا جماعه في اكل الحرام، معلش سامحوني وانا اسف مضطر اقول دي، ان الاخطر في اكل الحرام سواء كان ربا البنوك او غيره، سواء كان اكل حقوق الناس ومظالم الناس، سواء كان اكل اموال الناس بالباطل بدون عمل، سواء كان سرقه، اخطر ما في الكسب الحرام أن زوجتك وأولادك سيفجرون. لازم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. طيب ولادك دول هيدخلوا النار ازاي؟ لازم يفجروا عشان يدخلوا النار. ولذلك لا تستغرب تقول الولد انا بعلمه القرآن ومحفظه وحافظ لكن الولد ما بيصليش. اي لانك وكلته حرام مش يصلي. ما يدخل النار ازاي يعني؟ لابد انه اكل حرام. فلذلك لابد من رد المظالم. لابد اليوم قبل غد. شوف لو حد له عندك مظلمة الليلة دي ما تنامش قبل ما تردها او تستسمحه فانك لا تأمن اتبيت الليلة ام تموت. اللهم ارزقنا حسن القادمة. اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. الشاهد ايها الاخوة اني احبكم في الله. من انت؟ ما اسمك عند الله يا عبد الله؟ كن واحدا. الثانية لواحد. كثير منا لا يعرف الله. لو عملنا مسابقة دلوقتي كم واحد فينا يحفظ أسماء الله الحسنى؟ تطلع النسبة مخجلة. وإذا سألنا الحفاظ الذين يحفظون الأسماء ما معنى هذه الأسماء؟ إيه معنى اسم الله المقيت؟ ما معنى اسم الله البر؟ ما معنى اسم الله المهيمن المؤمن؟ ما معنى اسم الله الجبار الفتاح؟ كثير منا لا يعرف. وأنا أعتذر إلى الله من جهل الأمة بالله. للأسف الشديد أن أكثر الناس لا يعرفون الله كما ينبغي. وهذه أكبر آفات الأمة. لما أثبتوا عندنا هذه الجماعة جماعة عبدة الشيطان قلت نعم يعبدون الشيطان لأنهم لا يعرفون الله. ووالله لو عرفوا الله لأحبوه وعبدوه. نريد أن نعرف الله. الله جل جلاله من صفاته أنه غيور. غيور. احذر أن يطلع على قلبك فيجد فيه أحدا سواه. كن واحدا لواحد أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدرهم والدينار. تعس عبد القطيفة والخميصة. تعس عبد المرأة. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس. تعس عبد الدرهم والدينار. تعيس هو شقي الذي يعبد الدينار والدولار. عبد المال والله تعيس. أتعس الناس. هذا الذي إلهه الجنيه الدولار أو الدينار إلهه يسعده ويسقيه هو دائم السقاوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. أيها الأخ الكريم حبيبي في الله ما هي أكبر همومك؟ ماذا تريد؟ رد علي. لا ما تردش علي خليها جوه قلبك لأن أنا عارف إنك إذا رديت علي هتكذب. أنا متأكد. قل لي الحقيقة المرة أنت تريد الدنيا أم الآخرة؟ قل صراحة يا شيخ عايز من قلبي الاثنين. وأنا أقول لك صراحة ما تحكش عليك مش هينفع، حاجة من اثنين، يا دنيا يا آخرة، يا دنيا يا آخرة. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. ثلاث آيات، ثلاث آيات في القرآن لا رابع لها من جنسها. يقول الله عز وجل في سورة هود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان ايه، خلي بالك من الكلمة دي، يريد ما تنساش خالص، من كان يريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، الآية أولئك الذين ليس لهم، لا أنا عارف، ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس إلا للحصر والقفر. الآية الثانية في سورة الإسراء، من كان يريد، برضو إيه؟ يريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الثالثة في سورة الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، ومن كان ايه يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الأمر الآن عندك والكرة في ملعبك، ماذا تريد؟ حدد اختيارا لا إكراها وإجبارا، ماذا تريد؟ عايزها دنيا ولا آخرة؟ ماذا تريد؟ ما زال قلبك لا يطاوعك يا عبد الله؟ اللهم طهر قلوبنا. هكذا خير رسول الله نساء، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة يبقى اختيار، يا الدنيا يا الله، يا الدنيا يا الآخرة، إما هواك وإما الله. اختر لنفسك يا عبد الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد زينة الدنيا، عايز فيلا واسعة، عايز عربية زيرو جديدة آخر موديل، وعايز عرسين ثلاثة حلوين رشيقة وطويلة وجميلة وشقرة، وهو يريد فلوس تكون موجودة عنده في البنك، وعايز يتفسح برا، زينة. وكلمة زينة العلماء يقولوا صفة الزينة أنها الشيء الغريب الزائد على الأصل سريع الزوال. قال تعالى المال والبنون زينة، زائد على الأصل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، عشان كده اللي يقول لك إن ولا يبدين زينتهن، الزينة الوجه والكفين، غلط. لازم الزينة تكون حاجة ايه؟ زائدة على الأصل، ليست منه، سريعة الزوال، زي ما قال العلماء بقى الكحل والخلخال والخضاب هي دي الزينة. لا يبدين زينتهن، لكن ما ينفعش ان انا اقول لا يبدين زينتهن يعني الوجه والكفين، يبدي تبدي زينتها للوجه والكفين، لا يجوز اصلا. الشاهد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها. عايز دنيا خد دنيا، وهم فيها لا يبخسون. وانظر الى تحكم القاهر، وهو القاهر فوق عباده. انظر الى تحكم القاهر، يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، القدر الذي نشاءه للعبد الذي نريده. فقد تجد إنسانا يسعى للدنيا بكل قلبه، باع دينه وباع كرامته وصحته وعائلته، ولا يحصل من الدنيا على شيء. ما فيش تحكم. وفي الآية الثالثة من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. من ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا الدنيا، انا ما بتكلمش عن البحرين ولا دول الخليج العربي ولا افريقيا ولا اسيا ولا اوروبا، ده ايه الدنيا دي كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ثم يقول الله نؤتيه منها، فتطلع بكام من جناح البعوضة يا مسكين؟ شباب قس هذه الى، شوف تقدر تعمل النسبة دي ولا لا. اقل رجل يأخذ نصيبا في الجنة، اخر رجل يدخل الجنة، الحديث صحيح، اقتطع منه الجزء الاخير لما يقول له يا رب قربني من الشجرة دي من الشجرة دي من الشجرة دي الاخر. طب يا رب دخلني الجنة بقى، اخر واحد يا ابني يدخل الجنة. فيقول له الله ادخل الجنة، فيقول العبد يا ربي كيف ادخلها وقد دخلها الناس قبلي واخذوا اخذاتهم. يقول له يا رب اروح انا اخر واحد، زمان اتمنت ادخل فين يا رب؟ فيقول الله له تمنى. يقول له ايه؟ تمنى. فيتمنى حتى تنقطع امانيه، ثم يقول الله تمنى فيتمنى. كلها اماني تعبانه خالص. يقول له يا رب انا عايز تديني فدانين عليهم قص، وعايز من الحور العين اثنين، مش هيكفيني واحدة، لا لا اثنين، ويا رب لازم تديني كمان قد خمسة خدم يخدمونا، ما احنا برضو القصر ده كبير يا رب. ايه الامانية دي؟ فيقول الله له الا ترضى ان يكون لك مثل الدنيا؟ كريم قوي سبحانه وتعالى، ايه رأيك تاخد قد الدنيا قد الدنيا؟ فالرجل رضيت ربي رضيت ربي. فيقول الله ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة امثالها معها. الله اكبر، ده اقل واحد. والحديث في صحيح مسلم بهذا النص سيأخذ قدر الدنيا 11 مرة، 11 مرة. قد الدنيا كم؟ 11 مرة. تبيعها عشان توصل واحدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تبيع الملك ده من أجل مال سيارة. راودت امرأة اعرابيا ان يزني بها، فقال اعوذ بالله منك، ان من يبيع جنة عرضها السماوات والارض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساح. ينفع في جنة عرضها السماوات والارض بايه تتباع؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بمنتهى البساطة، من كان يريد العاجلة عجلنا له. تريد دنيا خسن خسن، هذه الدنيا لا تسوي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. دنيا، وما الدنيا؟ أي شيء الدنيا؟ وماذا ستصنع الدنيا؟ لذلك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. الدنيا، وما الدنيا؟ الدنيا لا تساوي شيئا، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. تجد أحد إخواننا كان عنده ورشة أحذية تحت السلم في مدخل البيت، فتح الله عليه وخرج أخذ محل بدروم تحت الأرض، عمل فيه المصنع، بدأ يورد، فتح محل اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بدأ يصدر برا. بعد كده شفنا ايه يا ابني انت فين؟ هل انا فين؟ بعد الفلوس، هو ده اللي انا فيه، طول النهار بلف على المحلات وورد النواقص، وبالليل الم الايراد وعد الفلوس وانام زي الحمار. هو ده أنا. ده كلامه بحرفه، وهذا قول ابن مسعود، قطرب ليل جيفة ليل قطرب نهار، طول النهار بيلف داير على كعبه وبالليل نايم. جيفة جيفة هي دي الدنيا، من كانت الدنيا همه فرق الله ها عليه شمل. تدي التفريق الشمل، ها عمل ايه سوي فين فين فين؟ لا، وايه كمان؟ وجعل فقره، ها عارف يعني ايه فقر بين عينيه؟ يعني قدام عينيه الفقر كده دايما شايف نفسه فقير. اصل زمان صاحبنا كان بيتمنى يقول يا سلام بس الواحد لو يجيب عربية بس كده صغيرة 28، تعرفوش ال 28 انتو؟ المهم يعني اي حاجة يركبها وخلاص. بعد ما جاب ال 28 قال لك لا لا هي دي ركوبة، عايزين بيجو، جاب البيجو، لا لا لا لا المرسيدس بقى، جاب المرسيدس، لا لا لا لا دي اكل عليها الزمان وشرب، محتاجين حاجة على الزيرو. النهاردة تجد بعض الناس كان يتمنى انه يمسك في ايده كم الف مسك، يقول لك لا لا اصل الامر ما بقاش يحد بالالاف، دلوقتي بالملايين، اعطاه ملايين ملايين. يقول لك ملايين ايه؟ الملايين النهارده ما بقاش قيمه يا ابني، يا ابني بالمليارات، دلوقتي بيقولوا مليار، بس مليون ملياردير، فهو يريد مليارات. هكذا قال رسول الله لو كان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى له ثالثا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب. ويتوب الله على من تاب، اللهم تب علينا من هم الدنيا. نعم، لو كان لابن ادم واديا لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. يبقى اللي عنده وادي من ذهب يبتغي له ثاني، طب اللي ما عندوش وادي ها لا يبتغي، لا يبتغي. وانا عايز انبه، ليست هذه دعوة الى الفقر، وليس ما أذكر نهي عن الأكل والشرب والتمتع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن أقول لا يكن هذا همه. مهمة جدا وخطيرة ألا تنشغل بغير ربك فإنه غيور. كن واحدا لواحد. أنت عبد لله ولا عبد لمراتك ولا عبد للمصنع ولا عبد لفلوسك وتحويشة العمر؟ عبد لمن؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل أنا آسف طولنا سامحونا والله ما انتبهت ننهي حالا إن شاء الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. فالتفت إليه من الجهة الأخرى وقال الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر من الله والذكر فما له؟ قال لا شيء له. فجاءه من قبل وجهه وقال يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. أنت تتعامل مع رب غني عزيز غيور، غني لا يحتاج إلى أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني عزيز، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. عزيز غيور لا يقبل. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العلماء أثبت الله أنهم يحبون الله ولكن يحبون مع الله أحدا مثله فسماهم مشركون، سماهم مشركين. مشركين لا يقبل معه أحدا. يبقى الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر من الله، عايز ربنا يغفر له ويدي له حسنات والذكر وأن يقول الناس مجاهد، الاثنين مع بعض. مش بيقاتل من أجل الناس، لا لا لا، لله وللناس فما له؟ لا شيء له. يا شباب بعضنا بيصلي لنفسه، هو بيصلي لله وعشان يستريح. فما له؟ وأقول لك الدليل إنه لو صلى خلف إمام وطول الإمام شوية يبطل صلاة. أحد الناس قال لي هنا أنا بصلي في البيت لأني بستريح في الصلاة في البيت أكثر من الصلاة في المسجد. قلت له لو أنت بتصلي لله صلي كما أمرك، أما إذا كنت بتصلي لنفسك صلي زي ما أنت عايز. وصلت؟ كثير من الناس ما بيصليش لله، ده بيصلي لنفسه. عشان كده لو ربنا يسر لنا رحلة جاية بقى إن شاء الله نتكلم عن ولادة القلوب. اللهم ارزقنا قلوبا جديدة. ولادة القلوب، أن يولد لك قلب جديد. صمت ولادة القلب أن قلبك الآن في ظلمات ثلاثة. قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين كذلك القلب في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، فإن لم يخرج منها بارزا يظل جنينا في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. فكما أن الجنين في بطن أمه إذا أكل أكل من بطن أمه، وإذا تنفس تنفس من بطن أمه، وإذا تحرك تحرك في بطن أمه، فكذلك الذي لم يولد قلبه إذا أكل أكل لهواه، وإذا شرب شرب لهواه، وإذا نام نام لهواه، وإذا أحب أحب لهواه، بل وإذا صلى صلى لهواه، وإذا صام صام لهواه، فليس عبدا لله في شيء. أختم أيها الإخوة، وإن كانت القضية لم تنتهي بعد، كن واحدا لواحد على طريق واحد، ما زلنا في لواحد. وهذا ما ذكرتكم به أن الله قال قل بالأمر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، تأكيد الأمر قل وبذلك أمرت. هذه أوامر أن تكون حياتك لله وحده. يشيبني حديث النوم، إذا أتى أحدكم مضجعه فلينم على شقه الأيمن وليقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. سبحان الملك، والله حين تذكر هذا الذكر قبل ما تنام، أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، إيه هنحارب؟ داخل حرب ولا نوم؟ شوف الكلام الحديث ليه؟ عشان تستطيع أن تقول رغبة ورهبة إليك. سبحان الملك، سبحان الله الملك، رغبة ورهبة إليك، يعني أنت بتنام رغبة ورهبة، بتنام رغبة ورهبة. ردوا علي يا جماعة، احنا بننام رغبة ورهبة؟ أمال إزاي تبقى حياتي لله؟ هي دي، إن نومك يبقى لله، الأكل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يبقى باكل عشان أقف على رجلي عشان أقدر أعبد ربي، مش باكل لشهوة. هو ده العبد لله. لكن ترى سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، أنت ما بتصليش ليه؟ سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، أنت تعيش لله؟ حياتك لله؟ سؤال فعلا، جاوبني بالله عليه، أنت تعيش لله ولا بتعيش لهواك ومزاجك وشهواتك وآمالك مستقبل الأولاد اللي انت بتعمل له؟ عايش لله ولا لأولادك؟ لله ولا لزوجتك؟ لله ولا لمصنعك ومحلك؟ لله ولا لفلوسك؟ لله ولا لصحتك؟ هل نحن قوم نعيش لله؟ محتاجة إجابة صريحة تبين هل أنت واحد لواحد؟ أم أنك عشرة لألف؟ بد على هذه ليلتك هذه لنلتقي في الغد إن شاء الله، وقدر من أنت وماذا تريد. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.